بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب النهي عن الانتفاع بجلد ما لا يؤكل لحمه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين. الحيوان ينقسم إلى قسمين: ما يؤكل لحمه كبهيمة الأنعام والصيد وغير ذلك، وهذا تباح جلوده إذا دبرت غير خلاف، المذكى منه، المذكى منه لا يختلف في أنه إذا دبر يستعمل القراب والمزادات وغير ذلك، الفرش إلا. أما ما يؤكل لحمه ولكنه لم يلكع وهو الميتة، ما مات مما يؤكل لحمه الزكاة، أو كان لا يؤكل لحمه ولا تعمل فيه الزكاة كسائر الحيوانات من الحمير والبغال والسباع والكلاب والخنازير والثعابين غير ذلك، فهذا وردت أحاديث في النهي عن استعمال جلوده، جلود السباع كما في الباب، والتفاصيل ستأتي إن شاء الله. نعم. باب النهي عن الانتفاع بجلد ما لا يؤكل لحمه. عن أبي المليح بن أسامة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن جلود السباع، رواه أحمد وأبو داود والنسائي والترمذي وزاد أن تفترش. السباع كما سبق أو كما يأتي، السباع هي ما تفترس بأنيابها، السبع هو ما يفترس بنابه، والطيور ما يفترس، سباع الطيور ما يفترس بمخلبه، يعني يفترس بمخلابه، هذه هي السباع. وفي هذا الحديث النهي عن استعمال جلود السباع كلها من أسود ونمور وذئاب وغير ذلك، من كل سبع يفترس بنابه، فهذه نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن استعمال جلودها، سواء بأن تجعل للماء قربا أو أسقية أو تفترش ويجلس عليها أو يركب عليها، منهي عنها بموجب هذا الحديث. نعم. وعن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه أنه قال لنفر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: فتعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن جلود النمور أن يركب عليها؟ قالوا اللهم نعم. رواه أحمد وأبو داود. ولأحمد: أنشدكم الله، أنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ركوب صفف النمور؟ قالوا نعم. قال: وأنا أشهد. هذا معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه يسأل الصحابة نفرا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن جلود النمور؟ جمع نمر، وهو السبع المعروف دون الأسد، السبع المعروف دون الأسد. فأخبروه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنها، ثم قال هو: وأنا أشهد. فهو أراد، كأنه أراد أن يتأكد، كأنه رضي الله عنه أراد أن يتأكد من جلود النمور، فوافق ما عنده من أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنها، فلا يركب عليها، لا تتخذ على الإبل وقاية يركب عليها أو زينة، نعم، أو تفترش، نعم. وعن المقدام ابن معد كرب أنه قال لمعاوية: أنشدك الله، هل تعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس جلود السباع والركوب عليها؟ قال: نعم. رواه أبو داود والنسائي. وهذا أيضا يوافق ما سبق، إلا أنه أعم، لأن ما سبق في جلود النمور وهذا في جلود السباع. فالمقدام بن معدي كرب رضي الله عنه سأل معاوية: هل النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن جلود السباع؟ فقال: نعم. والسباع يشمل الأسود والنمور والذئاب وكل ما يفترس بنابه، فإن جلده لا يجوز استعماله، نعم. وعن المقدام ابن معد كرب قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحرير والذهب ومياثر النمور. رواه أحمد والنسائي. الشاهد في قوله: ومياثر النمور. وأما الذهب والحرير فهذا يأتي إن شاء الله. ومياثر النمور جمع ميثرة، وهي ما يفترش أو يركب عليه أو يتكأ عليه من جلود النمور، نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تصحب الملائكة رفقة، لا تصحب الملائكة رفقة فيها جلد نمر. رواه أبو داود. هذا فيه النهي عن استعمال جلود النمور وبيان العلة في ذلك، أن الملائكة لا تصحب من يستعملها، لأن الملائكة الكرام يحضرون مع المسلمين لحمايتهم وإعانتهم، فإذا كان فيهم جلد نمل فإن الملائكة لا تصحبهم، وهذا وعيد شديد يؤكد الابتعاد عن جلود النمور. نعم. أعد الحديث. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تصحب الملائكة رفقة فيها جلد نمر. نعم. رواه أبو داود. فيها جلد نمر أي إن كان استعماله. نعم. وهذه النصوص تمنع استعمال جلد ما لا يؤكل لحمه في اليابسات، وتمنع بعمومها طهارته بذكاة أو دباغ. هذه يقول المؤلف رحمه الله هذه الأحاديث تمنع استعمال جلود هذه المذكورات في اليابسات، لأن تجعل أوعية للحبوب أو للأشياء غير المائعة، أما المائعة فأشد مثل الماء دهن أشد جعلها أوعية للمائعات. إذا كانت اليابسات لا تستعمل هذه أشياء أوعية لها، فالمائعات من باب أولى. نعم. وتمنع بعمومها طهارته بذكاة أو دباغ. إذا كانت لا تستعمل مطلقة فإنها تتناول ما زكي من هذه السباع، لأن الزكاة لا تعمل فيها، الزكاة لا تحل لحومها ولا جلودها سواء زكيت أو لم تزكى، إنما الزكاة فيما يؤكل لحمه، وهذه حرام أكل لحومها. نعم. باب ما جاء في تطهير الدباغ. نعم. الدباغ، الدباغ هو معالجة الجلد حينما يسلخ يكون فيه رطوبة ولزوجة كما هو معلوم، فلا يصلح للاستعمال، فيعالجونه بأن يضعوه في مواد من الشجر، مواد حادة من الشجر كالقرض والإرطاء وغير ذلك من أنواع الأوراق أو العيدان الحادة، التي إذا وضعت في ماء تأثر بها الماء، فإذا وضع الجلد فيه فإنها تنشف ما فيه من اللزوجة والرطوبة، ثم بعد ذلك يصبح صالحا للاستعمال. هذا هو الدباغ. نعم. باب ما جاء في تطهير الدباغ. يكون بالماء، يكون بالقرض، ويكون بأنواع من الأشجار معروفة توضع في ماء ثم يوضع فيها الجلد ويبقى مدة محددة حتى يتحلل ما فيه من الرطوبة واللزوجة، تحلل ثم ينشف الجلد بعد ذلك. نعم. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: تصدق على مولاة لميمونة بشاة فماتت، فمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: هل أخذتم إهابها فدبغتموه فانتفعتم به؟ فقالوا إنها ميتة، فقال إنما حرم أكلها. رواه الجماعة إلا أن ابن ماجه قال فيه عن ميمونة جعله من مسندها، وليس فيه للبخاري والنسائي ذكر الدباغ بحال. وفي لفظ لأحمد أن داجنا لميمونة ماتت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا انتفعتم بإهابها؟ ألا دبغتموه؟ فإنه ذكاته. وهذا تنبيه على أن الدباغ إنما يعمل فيما تعمل فيه الذكاء. نعم. هل الدباغة تسوغ استعمال كل الجلود حتى جلود السباع، أو يقتصر تأثيرها على ما يؤكل لحمه للذكاة؟ الحديث هذا وارد في ميتة ما يؤكل لحمه، في ميتة ما يؤكل لحمه، لأن الله سبحانه حرم الميتة، وظاهر التحريم يتناول جميع أجزائها ومنها الجلود. فهم لما ماتت هذه الشاة أخذوا بالعموم، عموم تحريم الميتة، وصاروا يجرونها ليبعدوها عنهم لئلا يتأذوا برائحتها. فلما رآهم النبي صلى الله عليه وسلم يجرونها قال هل انتفعتم بإهابها، يعني جلدها؟ قالوا يا رسول الله إنها ميتة، إنها ميتة. والمفهوم أن الميتة حرام بجميع أجزائها ومنها الجلد. فقال عليه الصلاة والسلام إنه إذا دبغ جلدها يصبح مباحا الدباغة. نعم. أعد. عن ابن عباس قال فصدق على مولاة لميمونة بشاة فماتت، فمر بها رسول الله. مولاة يعني مملوكة أو معتقة لميمونة. نعم. بشاة فماتت، فمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال هلا أخذتم إهابها؟ فدبغتموه فانتفعتم به. دبغتموه دل على أن جلد ما يؤكل لحمه إذا مات أنه يطهره الدباغ. نعم. فقالوا إنها ميتة، فقال إنما حرم أكلها. إنما حرم أكلها أي أكل أجزائها حتى الجلد ما يؤكل، أما استعماله إذا دبغ فهذا ليس أكلا فيباح. نعم. اتخذ فراش، اتخذ قربة، اتخذ وعاء للأشياء. نعم. فقال إنما حرم أكلها. رواه الجماعة إلا أن ابن ماجه قال فيه عن ميمونة جعله من مسندها. عن ميمونة بدل مولاة ميمونة. نعم. الأمر في هذا سهل. وليس فيه للبخاري والنسائي ذكر الدباغ بحال، يعني أنه في البخاري وابن ماجه انتفعتم بإهابها ولم يقيده بالدباغة، لكن معلوم أن العام يحمل على الخاص. نعم. وفي لفظ لأحمد أن داجنا بميمونة، والداجن هو الشاة التي تربى في البيت. الداجن هي الشاة أو الماعز اللي يربى في البيت. نعم. أن داجنا لميمونة ماتت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا انتفعتم بإهابها؟ ألا دبغتموه؟ فإنه ذكاته. وهذا تنبيه على فإنه زكاة. هذا يدل على أن الزكاة على أن الدباغة تقوم مقام الزكاة في الجلد، فتبيح استعماله إلى دبر. زكاة يعني تطيب، لأن الزكاة معناها الطهارة، والزكاة معناها تطهير الشيء، تطهير الشيء وتمامه. نعم. فلا دبرتموه فإنه زكاته. وهذا تنبيه على أن الدباغ إنما يعمل فيما تعمل فيه الزكاة، أن الدباغة الجلد الميتة مخصصة بجلود ما يؤكل لحمه وتعمل فيه الزكاة، أما ما لا تعمل فيه الزكاة ولا تحل أكله فلا يشمله الحديث. وفي رواية لأحمد والدارقطني يطهرها الماء والقرض، رواه الدارقطني مع غيره، وقال هذه أسانيد صحاح. الماء والقرض، الماء معروف، والقرض نوع من النبات، نوع من النبات ينشف الجلد، إذا وضع في الماء ثم وضع فيه الجلد فإن هذا الماء الذي خالطه القرض يطهر نشوفة الجلد. نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أيما إهاب دبغ فقد طهر، رواه أحمد ومسلم وابن ماجه والترمذي، وقال قال إسحاق عن النضر بن شميل إنما يقال الإهاب لجلد ما يؤكل لحمه. قوله صلى الله عليه وسلم أيما إهاب، الإهاب هو الجلد، ظاهره دبغ أو لم يدبغ، أيما إهاب دبغ، عرفنا الدباغة، فقد طهر. هذا عام في جميع الجلود، جلود السباع وجلود المأكولات وغيرها، إلا أن النضر بن شميل وهو من أئمة اللغة فسر ذلك بما يؤكل لحمه خاصة، لكن ظاهر الحديث العموم. نعم. أعيد الحديث. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أيما إهاب دبغ فقد طهر، رواه أحمد ومسلم وابن ماجه والترمذي، وقال قال إسحاق عن النضر بن شميل إنما يقال الإهاب لجلد ما يؤكل لحمه، جلد ما يؤكل لحمه، فخصصه بما يؤكل لحمه، ولكن ظاهر الحديث العموم أيما إهاب دبغ فقد طهر. نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن سودة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت ماتت لنا شاة فدبغنا مسكها ثم ما زلنا ننتبذ فيه حتى صار شنا، رواه أحمد والنسائي والبخاري، وقال أن سودة مكان عن هذا الحديث. عن ابن عباس رضي الله عنهما عن سودة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت ماتت لنا شاة فدبغنا مسكها، مسكها يعني جلدها، ثم ما زلنا ننتبذ فيه حتى صار شنا. نعم. هذا الحديث عن أم المؤمنين سودة بنت جمعة رضي الله تعالى عنها، أنها ماتت لهم شاة، يعني ماتت حتى أنفها لم تذكى، فدبغوا جلدها وما زالوا ينتبذون به، ينتبذون يعني يجعلون فيه النبيذ، والنبيذ هو الماء يطرح فيه العنب أو شيء من الفواكه حتى يكون حلوا يشربونه، ما لم يشتد ويزدد أو تأتي عليه ثلاثة أيام كما يأتي في الأشربة. فالنبيذ أن يطرح التمر أو العنب أو غير ذلك مما يكون له طعم لذيذ مع الماء ويشربونه. لكن إذا اشتد يعني أزبد تركوه لأنه أصبح خمرا، أو أتت عليه ثلاثة أيام ولو لم يشتد، وهذا يأتي إن شاء الله في باب الأشربة. هذا هو النبيذ، تقول ننتبذ فيه حتى صار جنا. هذا دليل على ما دلت عليه الأحاديث السابقة أن الدباغ يطهر جلد الميتة. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن ينتفع بجلود الميتة إذا دبغت، رواه الخمسة إلا الترمذي. وللنسائي: سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن جلود الميتة فقال: دباغها ذكاتها. ثم سبق على مثل الأحاديث السابقة أن جلود الميتة إذا دبغت جاز استعمالها بأن تجعل ظرفا ووعاء للماء وغيره إذا دبغت، وظاهره العموم لكل ميتة سواء كانت مما تعمل فيه الزكاة أو لا. نعم. وإن سائس إلى النبي صلى الله عليه وسلم عن جلود الميتة فقال: دباغها ذكاتها. وللدارقطني عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: طهور كل أديم دباغه. قال الدارقطني: إسناده كلهم ثقات. الزكاة تبيح الأكل، أكل اللحم، والدباغة تبيح استعمال الجلد ولو لم يذكى، تبيح استعمال الجلد ولو لم يذكى. فالزكاة تبيح اللحم وتبيح الجلد، هذه الزكاة. أما الدباغ فإنه يبيح استعمال الجلد فقط، الدباغ يبيح استعمال جلد الميتة فقط. وجعل النبي صلى الله عليه وسلم دباغة الجلد ذكاته، هل يقولون من باب التشبيه، يعني شبه دباغة الجلد بذكاة الحيوان. فكما أن الزكاة تبيح اللحم والجلد فكذلك الدباغة تبيح الجلد. نعم. وهذا عام في كل الجلود. نعم. باب تحريم أكل جلد الميتة وإن دبغ. عن ابن عباس: هذه الأحاديث كما رأيتم في جلود السباع وجلود الميتات وهي مختلفة، منها ما هو عام ومنها ما هو مقيد. قد اختلف العلماء في جلود الميتة، هل يطهرها الدباغ كلها أو لا يطهرها كلها، أو يطهر بعضها ولا يطهر البعض الآخر، على خلاف بين العلماء. وقد ذكر الشوكاني رحمه الله شارح هذا الكتاب في نيل الأوطار أن في المسألة ثمانية مذاهب. الصنعاني في سبل السلام ذكر سبعة مذاهب، في جلد الميتة إذا دبرت. المذهب الأول أن الدبارة تبيح استعمال جلود الميتة مطلقا من أي نوع كانت، تبيح جلودها مطلقا أخذا بالأحاديث التي لم تقيد أيما إهاب دبغ فقد طهر، هذا عام، وما أشبهه من العمومات. المذهب الثاني، المذهب الثاني أنه لا يطهر شيء من جلود الميتة، مقابل الأول، لا يطهر شيء من جلود الميتة بالدباغ أخذا من الأحاديث أو من عمومات تحريم الميتة، من عمومات تحريم الميتة. تحريم الميتة هي تناول جلدها، وتحريم السباع، تحريم السباع يتناول تحريم جلودها أيضا. المذهب الثالث أن جلود الميتة إن كانت تعمل فيها الزكاة مما يوكل لحمه إلى ذكه فإنه يباح إلى دبر، وما لا تعمل فيه الزكاة فإن الدباغة لا تبيح استعماله. والمذهب الرابع أن الدباغة تبيح جلود ما يؤكل لحمه لكن في اليابسات فقط دون المائعات، اليابسات دون المائعات، ويمكن يوضع فيه حبوب، يوضع فيه أشياء يابسة، أما أن يوضع فيه ماء أو دهن أو غير ذلك من المائعات فلا. هذا هو المذكور في مذهب الحنابلة، في اليابسات دون المائعات، وبشرط أن يكون الحيوان مما تعمل فيه الزكاة. ولعل القول الرابع أنه يستعمل في المائعات واليابسات إذا دبر وهو مما تعمل فيه الزكاة، أن هذا هو الراجح، القول الثالث، لعل القول الثالث هو الراجح إن شاء الله. بقية الأقوال يدخل بعضها في بعض. نعم. باب تحريم أكل جلد الميتة وإن دبر، عن ابن عباس. الميتة حرمت عليكم الميتة، هذا عام في تحريم أكل شيء من الميتة، أكل شيء من الميتة سواء أكل اللحم أو الجلد ولو دبغ لا يؤكل، لأن الميتة حرام جميع أجزائها، جميع أجزائها. إنما الكلام الأحاديث السابقة والباب السابق ليس في الأكل، إنما هو في الاستعمال فقط. نعم. باب تحريم أكل جلد الميتة وإن دبغ، عن ابن عباس. الدبارة لا تبيح أكله وإنما تبيح استعماله، على خلاف في ذلك كما سمعتم. نعم. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ماتت شاة لسودة بنت زمعة رضي الله عنها، فقالت: يا رسول الله، ماتت فلانة، تعني الشاة. فقال: فلولا أخذتم مسكها؟ قالوا: أنا أخذ مسك شاة قد ماتت. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما قال الله تعالى: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير وأنتم لا تطعمونه إن تدبغوه تنتفعوا به. فأرسلت إليها فسلخت مسكها فدبغته فاتخذت منه قربة حتى تخرقت عندها. رواه أحمد بإسناد صحيح. هذا مثل حديث سودة السابق أنهم دبغوا جلد الميتة واستعملوه إلى أن تخرق، صاروا ينتبذون به كما سبق. ولما أشكل عليهم أنها ميتة فكيف يستعملون جلدها وهي ميتة، وظاهر التحريم يشمل جميع أجزائها بما فيها الجلد، بيّن صلى الله عليه وسلم أن الذي حرم الله من الميتة إنما هو أكلها، وأما استعمال جلدها إذا دبغ فليس هذا من الأكل فيباح. وتلا قوله تعالى، تلا صلى الله عليه وسلم قوله تعالى: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة، فحرم اتخاذها طعاما يوكل أن اتخاذها جلد يستعمل إذا دبغ، فهذا لا يتناوله تحريم الميتة. وهذا تفسير من النبي صلى الله عليه وسلم للآية الكريمة، قوله تعالى: إن قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما، هذا في أول الأمر، حين نزلت سورة الأنعام، لأن في الجاهلية كانوا يحرمون أشياء من بهيمة الأنعام، يحرمون السائبة والوصيلة والحام، ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام، كانوا يحرمون هذه الأنواع من بهيمة الأنعام، فرد الله عليهم وأمر رسوله أن يقول لهم: لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم، أي على آكل يطعمها يأكله، إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير. ثم بين الرسول صلى الله عليه وسلم وألحق بالآية قوله صلى الله نهيه صلى الله عليه وسلم عن كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير، فحرمت هذه الأشياء بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم وتكون ملحقة بالآية الكريمة. والحاصل أن الله إنما حرم من الميتة ما يطعم أن يؤكل، وأما الجلد فيباح إذا دبر. نعم، فلا يقال إذا دبغنا الجلد يصير طاهر ناكله لأنه طهر، لا، هذا ما يصير أبدا. نعم. باب ما جاء في نسخ تطهير الدباغ. ما جاء في نسخها، نعم، في نسخ تطهير الدباغ في الأحاديث السابقة كلها. والنسخ هو إزالة الحكم الشرعي بحكم آخر متأخر متراخ عنه، هذا هو النسخ. النسخ في اللغة الإزالة، النسخ في اللغة له معاني، منها الإزالة، تقول: نسخت الشمس الظل إذا أزالته فالنسخ بمعنى الإزالة، فهو إزالة حكم شرعي بحكم آخر بدليل متأخر متراخ عنه. والنسخ واقع في الشريعة الإسلامية واقع كثيرا، وواقع في الشرائع السابقة، وإنما أنكرته اليهود لأجل أن تمنع أن رسالة محمد صلى الله عليه وسلم ناسخة لما قبلها، هم يريدون أن شريعتهم باقية وأنهم لا يتركونها، هذا ما يريدونه بإنكار النسخ، مع أن النسخ واقع حتى في التوراة التي بأيديهم. كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة، هاتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. وأيضا يريدون أن يمنعوا استقبال الكعبة، ولا يرون أنه ناسخ لاستقبال بيت المقدس. كان استقبال بيت المقدس مشروعا، والمسلمون صلوا إلى بيت المقدس في أول الأمر، ثم نسخ ذلك وحولت القبلة إلى الكعبة، هذا نسخ. هم لا يريدون هذا، يريدون إبطال استقبال الكعبة والبقاء على استقبال بيت المقدس تبعا لأهوائهم وعنادهم، فلذلك ينكرون النسخ. والنسخ واقع ومجمع عليه عند المسلمين، مجمع عليه عند المسلمين إلا من شذ منهم وهو محجوج بالإجماع، وله شواهد كثيرة في الشريعة. والناسخ والمنسوخ من العلوم الشرعية التي تعتمد وتدرس، فهذا هو النسخ. الأحاديث السابقة كلها تدل على جواز استعمال جلد الميتة إذا دبر، بينما يأتينا حديث عبد الله بن عكيم أنه قال أنه صلى الله عليه وسلم قال: لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب. هذا قبل وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم بزمن قليل، فيكون ناسخا لما سبق، وأنه لا ينتفع من الميتة بإهاب ولا عصب. فلو صح حديث عبد الله بن عكيم لكان ناسخا، لكنه لم يصح، وفيه طعون كثيرة. تبقى الأحاديث السابقة على دلالتها، الله أعلم. نعم. باب ما جاء في نسخ تطهير الدباغ عن عبد الله بن باب ما جاء، ما قال باب نسخ تطهير الدباغ، لأنه ما جزم بهذا، لكن جاء هذا وفيه نظر. نعم. عن عبد الله بن عكيم قال: كتب إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل وفاته بشهر، قبل وفاته بشهر متأخر، فلو صح هذا الحديث لكان ناسخا. نعم. كتب إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل وفاته بشهر ألا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب. والإهاب عرفنا هو الجلد المدبوغ، وقال لا تنتفعوا من الميتة بإهاب، مع أنه في الأحاديث السابقة أباح ذلك، فيكون ناسخا. والشرع فيه الناسخ والمنسوخ. نعم. رواه الخمسة ولم يذكر منهم المدة غير أحمد وأبي داود، وقال لم يذكر المدة التي قبل وفاته بشهر، لم يذكرها إلا بعض المحدثين. نعم. وقال هذا من جملة ما أجيب به عن هذا الحديث، نعم. وقال الترمذي هذا حديث حسن، وللدارقطني أن رسول الله، والحسن هو ما كان دون الصحيح في الدرجة، ما كان دون الصحيح في الدرجة، لأن الأحاديث على ثلاثة أقسام: صحيح وحسن وضعيف. نعم. وللدارقطني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب إلى جهينة: إني كنت رخصت لكم في جلود الميتة، فإذا جاءكم كتابي هذا فلا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب. هذا نعم مثل ما الذي قبله، لا تنتفعوا من الميتة، كتب إلى جهينة قبيلة معروفة. نعم. وللبخاري في تاريخه عن عبد الله بن عكيم، في تاريخه تاريخ البخاري عبارة عن تراجم للرواة، يسمى تاريخ الرواة، سير الرواة. نعم. التاريخ يطلق على تاريخ الحوادث والأخبار، وهذا ليس هو المقصود. تاريخ عند المحدثين هو سير الرواة، تاريخ الرواة. نعم. وللبخاري في تاريخه عن عبد الله بن عكيم قال: حدثنا مشيخة لنا من جهينة أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إليهم ألا تنتفعوا من الميتة بشيء. نعم. وأكثر أهل العلم، هذه روايات لهذا الحديث كلها تتفق على قوله لا تنتفعوا من الميتة إيهاب ولا عصاب. فلو صحت هذه الأحاديث أو صح هذا الحديث برواياته كان ناسخا لكل ما سبق. نعم. وأكثر أهل العلم على أن الدباغ مطهر في الجملة، على أن الدباغ مطهر في الجملة. نعم. لصحة النصوص به. هذا جواب عن حديث عبد الله بن عكيم. نعم. وأكثر أهل العلم على أن الدباغ مطهر في الجملة، وأنه لم ينسخ. نعم. في الجملة يعني ما هو في كل جلد، ولكن في جملة الجلود أو أغلب الجلود. ففي فرق بين قولهم في الجملة وقولهم بالجملة بالباء. الجملة في كل الأفراد، أما في الجملة فهو في غالب الأفراد. نعم. وأكثر أهل العلم على أن الدباغ مطهر في الجملة لصحة النصوص به، وخبر ابن عكيم لا يقاربها في الصحة والقوة لينسخها. نعم. قال الترمذي وحديث عبد الله بن عكيم. نعم. لا يقاربها في الصحة، لا يقاربها، بل هي أصح منه وأقوى. والضعيف لا ينسخ الصحيح. نعم. وخبر ابن عكيم لا يقاربها في الصحة والقوة لينسخها. لينسخها يعني لو صح لنسخها، لكن ما هو صحيح. نعم. قال الترمذي وسمعت أحمد ابن الحسن يقول: كان أحمد بن حنبل يذهب إلى هذا الحديث لما ذكر فيه قبل وفاته بشهرين، ثم ترك. أحمد كان يقول هذا ويعمل بهذا الحديث، ثم ترك هذا لما تبين له عدم صحة الحديث. نعم. سمعت أحمد ابن الحسن يقول: كان أحمد بن حنبل يذهب إلى هذا الحديث لما ذكر فيه قبل وفاته بشهرين، وكان يقول: هذا آخر أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ترك أحمد هذا الحديث لما اضطربوا في إسناده، حيث روى بعضهم فقال عن عبد الله بن عكيم عن أشياخ من جهينة. نعم. عن أشياخ، منهم الأشياخ يجهلون، أشياخ من جهينة. نعم. باب نجاسة هذا. على كل حال تبقى الأحاديث على عمومها وهي أصح من حديث عبد الله بن عكيم، وحديث عبد الله بن عكيم فيه نظر كثير، فلا يقارب الأحاديث الصحيحة حتى ينسخها. نعم. يكفي، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. أظن المسألة وضحت الآن إن شاء الله. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ذكرتم في درس ماض أن القطط طاهرة، فهل يباح استخدام جلودها؟ على نفس ما يوكل، يوكل لحم القطط ما يوكل لحم القطط، على الخلاف هل الدباغ يطهر جلد ما لا يوكل لحمه أو لا، منها القطط. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، في الحديث لا تصحب الملائكة رفقة فيها جلد نمر، هل يقتضي هذا أن اقتناء جلود النمور يعد من الكبائر؟ يعد محرما، يعد محرما، ومنه ما يستعمله بعض الرقاة اليوم، أنه يجعل عنده جلد ذيب أو قطعة من جلد الذيب، يقول أنه يطرد الجن، هذا من الخرافات، فلا يجوز استعمال جلد الذيب ولا قطعة منه ولا استصحابه، لأنه جلد سبع. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم لبس الأحذية المصنوعة من جلد ما يؤكل لحمه، علما أنها مستوردة من الخارج، ولا أعلم هل ذكيت زكاة شرعية أو لا؟ محل إشكال، لكن ما دامت أن جلود حيوانات تعمل فيها الزكاة، هو الأصل إباحتها، الأصل إباحة هذه الأحذية، إلا إذا ثبت لديك أنها من جلود ميتة تكون محل إشكال. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، لبس الأحذية المصنوعة من جلود صغار التماسيح، وأنا لا أعلم هل هو جلد صناعي أو طبيعي. معنى يا أخي جلد صناعي؟ الجلد ما يصنع أبدا، الله هو الذي يخلق الجلود، ما في جلد صناعي، هذا منسوج نسيج، ما هو جلد، ما يسمى جلد. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل البطانية والفرش وملابس النساء التي تشبه جلد النمر يكون فيها شيء؟ ما فيها شيء إذا كانت من القماش أو من الصوف، لكن المحرم فيها الصورة، إذا كان فيها صورة نمر ولا صورة أسد لا يجوز استعمالها. نعم. إلا أن بعضهم يقول ما دامت تفترش، ما دامت تفترش فهي ممتهنة، ولكن أنا أقول الابتعاد عنها أحسن. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، الضبع مما يؤكل لحمه، فهل يباح جلده في الدباغ أم يلحق بالسباع من ناحية الأصل؟ ما يؤكل لحمه إذا مات الضبع وغيره، جلد الميتة من الضبع وغيره، فيها الخلاف، تدخل تحت الخلاف الذي مر بكم. أما إذا ذكيت الضبع فلا إشكال في إباحة جلدها ولحمها لأنها من الصيد. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، الإهاب هو الجلد بعد الدباغ. نعم. الإهاب هو الجلد بعد الدباغ، ورواية الحديث هلا أخذتم إهابها فدبغتموه. أن الإهاب لا يطلق إلا على المدبوغ، هذا ما هو ما هو صحيح، الإهاب هو الجلد. نعم. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول يوجد عندنا أناس في بلدنا وهو اليمن. نعم. يقول يوجد عندنا أناس في بلدنا اليمن يأكلون ميتة الضبع، يأكلون ميتة الضبع، ويقولون إنهم يأكلونها للعلاج، فمن به ألم في الرقبة يأكل من رقبتها وهكذا، فما حكم فعلهم؟ الميتة لا يجوز أكلها، حرمت عليكم الميتة من الضبع وغيره، ولا يجوز العلاج بأجزاء الميتة، لأن حرام ولا يجوز التداوي بالحرام، لا يجوز التداوي بالحرام. قال صلى الله عليه وسلم: تداووا ولا تداووا بحرام. عن ابن مسعود رضي الله عنه في البخاري: إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم. فلا يجوز التداوي بشيء من الميتة سواء الضبع أو غير الضبع. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: في الحديث أن مولاة لميمونة، ما الفرق بين المولى والمملوك؟ ما الفرق بين المولى والمملوك؟ المولى أعم، يشمل المعتق ويشمل المملوك. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: يقول لقد طرأت في فتوى لهيئة كبار العلماء برئاسة سماحة الشيخ ابن باز، يقول بجواز أكل التمساح. نعم. نقول قرأت في فتوى لهيئة كبار العلماء برئاسة ابن باز رحمه الله بجواز أكل التمساح، وأنه قد اختلف فيه، فهل الحكم على جواز أكله إذا قيل بأكله أنه يجوز؟ محل خلاف، يعني اللي يعيش في البر والبحر هل يغلب جانب البحر فيباح أو يغلب جانب البر فيحرم؟ المذهب أنه يغلب جانب البر، يسمى البرمائي، هذا يغلب جانب البر، لأنه إذا تعارض حظر وإباحة يغلب جانب الحظر. قد أنا ما شفت الفتوى، لكن قد يكونون مع القول الثاني أن يغلب جانب الإباحة، الله أعلم. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: هل يقوم مقام الدباغ غيره من التنظيف بالصابون ونحوه؟ لا، ما الصابون ما يدبغ الجلد، يدبغ الجلد الأشياء الحادة التي تخمر في الماء أياما حتى تنشف الجلد وتمتص ما فيه من الرطوبة واللزوجة. نعم. يقول حفظك الله: هل قشور الرمان تعد من الأشياء الحادة التي تدبغ بها الجلود؟ نعم، جلود قشور الرمان يدبغ بها لأنها حادة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: جلود الحمر المستأنسة وكذا الحمر الوحشية هل تطهر بالدباغ؟ نعم، جلود الحمر المستأنسة وكذا الحمر الوحشية هل تطهر بالدباغ؟ الحمر الوحشية مأكولة، وأما الحمر الإنسية هذه حرام، وجلودها فيها الخلاف، هل يطهرها الدباغ أو لا يطهرها؟ الخلاف يدخل المختلف فيه. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: المذكى من الحيوان الذي يؤكل لحمه، هل يشترط في استعمال جلده أن يدبغ أو إنه يحل بمجرد الذكاء؟ ما يستقدر أنك تقع في شيء وما دبغ، يستقدر لأنه يأثر في ما يوضع فيه وما دبغ، يأثر فيه رائحة كريهة وطعما كريها. نعم. وفضيلة الشيخ وفقكم الله: بقوله صلى الله عليه وسلم: لا تصحب الملائكة رفقة فيها جلد نمر، ما المقصود بالملائكة أو من هم الملائكة المقصودون في هذا الحديث؟ ملائكة الرحمة، المقصود ملائكة الرحمة. أما ملائكة الحفظ الذين يحفظون أعمال بني آدم فهؤلاء لا يفارقوننا، إنما المراد ملائكة الرحمة، كما في الحديث: لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة، يعني ملائكة الرحمة. نعم. تقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: رجل اعتمر ونسي أن يحلق أو يقصر، وإذا تجنبت ملائكة الرحمة يجون الشياطين، يأتون الشياطين بدل الملائكة، لأن الشياطين ما تجتمع مع الملائكة أبدا. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، رجل اعتمر ونسي أن يحلق أو يقصر وأحل إحرامه، فما الذي يلزمه؟ اعتمر ونسي أن يحلق أو يقصر وأحل إحرامه، فما الذي يلزمه؟ عليه أن يبادر ويعيد ملابس الإحرام عليه في أي مكان حتى ولو في الرياض، يعيد ملابس الإحرام عليه ويحلق أو يقصر ثم يلبس ثيابه. وإن كان حصل منه جماع امرأته فإنه يضيف أيضا أنه يذبح شاة في مكة ويوزعها على فقراء الحرم. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، رجل رزقه الله بمولودة، فهل يجوز له أن يسميها ترف؟ سميها ترف. ترف؟ نعم. الترف مذموم يا أخي في القرآن، لا تسميها ترف، لأن الترف مذموم في القرآن. نعم. يقول فضيلة، ومن السنة أو من الواجب أن تحسن اسم مولودك، تسميه باسم حسن ولا تسميه باسم قبيح أو مكروه. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل الأفضل الصلاة خلف الإمام في الصف الثاني أم الصلاة في الصف الأول وإن كان بعيدا في آخر الصف يسارا أو يمينا؟ لا، الصلاة في الصف الثاني مع القرب من الإمام والاقتداء به أفضل من الصلاة في الصف الأول بعيدا منه. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، من كان يصلي وسلم عليه شخص فهل يرد عليه السلام وكيف يرده؟ الإشارة، يرد إليه للإشارة ولا يتكلم. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، في الأيام السابقة كثف أهل الضلال الكلام بما يزعمون بمحاكمة السلفية، فهل من توجيه في ذلك؟ نعم. يقول في الأيام السابقة كثف أهل الضلال الكلام بما يزعمون أنه محاكمة للسلفية، فهل من توجيه في ذلك؟ الحمد لله، هذا شيء عليه أشباههم من قديم من المنافقين والكفار، أنهم كانوا يسبون أهل الدين، يسبون المسلمين المتمسكين بدينهم من قديم، وهم مستغرب، فهم على أتباع، هم أتباع هؤلاء، ولم يضروا السلفية أو السلفيين شيئا، إنما يضرون أنفسهم. والسلفية ولله الحمد، السلفية الصحيحة مستقرة ثابتة على الكتاب والسنة، ولن يضرها نبح الكلاب. نعم. Thank you. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل لعقد الأصابع باليد اليمنى دون اليسرى عند أذكار الصلاة أصل في الشرع؟ لا أعرف تخصيص أصابع اليمنى بعقد التسبيح، لا أعرف دليلا على تخصيص ذلك، لكن بعضهم يقول أن اليمين مكرمة واليسار تستعمل لإزالة الأذى، والتسبيح هذا شيء شريف، وعندهم تعليل فقط، لكن دليل ما أعرف دليل. رد عليهم حتى بعض العوام، رد عليهم قال أنا لا رفعت يدي أدعو، أنا برفع اليد اليمنى فقط، أرفع اليدين، هل أنا مخطئ؟ أنا إذا سجدت أسجد على اليدين، أنا بسجد على اليمنى فقط. أدل على أن ما عندهم دليل على هذا، إنما استحسان منهم. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، رجل قال لعامل عنده وهو غضبان عليه، قال علي اليمين أن لا تدخل هذا المحل، وهو الآن يريد أن يرده إلى العمل مرة أخرى، فهل عليه شيء إذا رده؟ والله هذا مجمل عليه، أنه كان بالرياض يجي للفتاء، يحضر في الفتاء ويشاف وش قصده، إن كان ما هو بالرياض يروح للمحكمة، لأدنى محكمة عند القاضي ويستفصل منه. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، غضبت مني زوجتي فلعنتني. غضبت مني زوجتي فقامت بلعني، وقلت لها أن تتقي الله وأن هذا حرام. سؤاله، ما الواجب علي حيال ذلك، وكيف أفعل معها إن تكرر منها هذا اللعن؟ ما نصيحتكم لي؟ عليك أن تنصحها مثل ما فعل، تكرر النصيحة لا وتخوفها بالله، هذا الذي تملك. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، امرأة تسأل فتقول ما حكم استخدام الكريم على الوجه لأجل تقشير البشرة وتفتيح لون الوجه، هل هذا جائز للمرأة؟ تقشير؟ نعم. نهي عن القاشرة، أما أن تستعمله دهان إلينا الجلد أو من باب الدهان فقط لا مانع، أما أن باب التقشير هذا فيه نهي عن التقشير والقاشرة. نعم. تقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم مس المصحف لمن عنده سلس البول أو عنده غازات مستمرة؟ من عنده سلس البول؟ نعم. إذا كان أنه مستمر معه ولا يقدر، ويتوضأ عندما يريد تلاوة القرآن ويستمر، مثل ما أنه يتوضأ عند الصلاة ويستمر في الصلاة ولو خرج منه شيء، لأنه لا يستطيع أكثر من ذلك. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز إطلاق هذا اللفظ وهو عز الله، وذلك أثناء الحديث فأقول عز الله أنه قد حصل كذا وكذا، هل هذه اللفظة جائزة؟ ما فيها شيء، أقول ما فيها شيء، الله جل وعلا هو العزيز الحكيم، عز وجل، ماذا تقول عز وجل؟ الله عز وجل. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، امرأة تسأل فتقول إنها قد ركبت لولبا وبعده بيومين أتتها الدورة، واستمرت معها 10 أيام ثم اغتسلت وصلت، لكن نزل بعد ذلك دم ليس بدم دورة، فسألت أحد العلماء فقال زيدي على أيام الدورة 3 أيام ثم اغتسلي. سؤالها أنها بعد هذا الأمر بفترة وجيزة رجع الدم مرة أخرى وهو دم الدورة، ولها الآن 11 يوما لم تر الطهر، فما الحكم فيها علما بأن دورتها المعتادة 6 أيام فقط؟ هذه هي التي جنت على نفسها، لخبطت عليها الدورة، هذه ما دامت سألت أحد العلماء وأفتاها تأخذ بفتوى. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، نرى البعض أو نرى بعض الناس قبل خروج الإمام لخطبة الجمعة بخمس دقائق تقريبا يرفعون أيديهم بالدعاء. نرى بعض الناس قبل خروج الإمام لخطبة الجمعة بخمس دقائق تقريبا يرفعون أيديهم بالدعاء، فهل ورد في ذلك شيء؟ لا أعلم شيئا في هذا، لا أعلم أنهم يتقدمون الإمام برفع أيديهم للدعاء. كانوا يقصدون تحري ساعة الإجابة، فلا أعلم إن هالوقت أنه يتحرى في ساعة الإجابة. المهم لا أعرف لهذا أصلا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا جامع الرجل زوجته ولم ينزل منيا فهل يغتسل أم يكفيه الوضوء؟ إذا جامع الرجل زوجته ولم ينزل منيا فهل يغتسل أم يكفيه الوضوء؟ إذا كان أولج ذكره في فرجها فإنه يجب عليه الاغتسال ولو لم ينزل. إذا التقى الختانان قد وجب الغسل، ختان الرجل وختان المرأة. التقيا وغابت الحشفة فإنه يجب عليه الاغتسال ولو لم ينزل. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إنسان شك في سلوك زوجته فهل يجوز له أن يحلفها يمين اللعان فيما بينه وبينها؟ وهل اللعان فسخ لعقد النكاح؟ اللعان يقيمه الحاكم أو يقيمه الزوج، ولا يقيمه أحد من الناس، هذا من اختصاص الحاكم الشرعي، هو الذي يقيم اللعان. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، رابطة تجمع من منتسبيها مبلغا من المال، يقول رابطة أو جمعية تجمع من منتسبيها مبلغا من المال تنفق نصفه في الخير والنصف الآخر لمن يقع في مشكلة من أعضائها، ما حكم هذه الرابطة وهل يجوز الانضمام إليها؟ إذا كان ما هو قصدهم الاستثمار إنما قصدهم التعاون ونفع الفقراء فلا بأس بذلك. إذا كان ما يرجع لهم شيء من الفوائد أو من الاستثمار إنما يساعدون به المحتاجين منهم أو من غيرهم فهذا من التعاون على البر والتقوى. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يسوغ الاستشهاد بقوله تعالى وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون عند الحث على الجد في العمل؟ لا مانع من ذلك. نعم. أقول لا مانع من ذلك إذا كان العمل مباحا ومفيدا فلا بأس. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، أحد الأئمة التبست عليه القراءة وهو يؤم الجماعة في الصلاة فقال وهو في الصلاة ردوها علي، قاصدا بذلك تنبيههم ليستحوا عليه، فهل تبطل صلاته بهذه اللفظة؟ لا، هذه من القرآن، لفظة من القرآن لا تبطل صلاته. يذكرون عن الحجاج أنه لما التبس ولم يرد عليه قال ردوها علي، فلما لم يردوا عليه قال ما لكم لا تنطقون، فما دام اللفظ من القرآن فلا بأس. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يشرع للمسافر الأذان إذا كان في الصحراء؟ نعم نعم، يستحب له ويتأكد أنه يؤذن لنفسه ولا ما فيه له، ويرفع صوته بالأذان أيضا. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، أوترت في منتصف الليل وبعد الوتر تذكرت أني قد صليت العشاء على غير طهارة، فهل إذا أعدت صلاة العشاء أعيد صلاة الوتر كذلك؟ لا، لأن في يوم تصليها ما فطنت، هي في مكانها تتوضأ تقضي صلاة العشاء إن كان خرج الوقت. أما إذا كان الوقت باقي أنت في آخر الليل والوقت باقي ما بعد طلع الفجر تصليها أداء ما هو قضاء. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز استعمال مياه المجاري التي نظفت من التي نظفت بالكيميائيات؟ استعمال ايش؟ مياه المجاري. استعمالها بايش؟ في الطبخ والوضوء وهذه. يقولون النجس إذا زال تغيره بنفسه عاد طهورا، أما إذا عولج زال تغيره بالمعالجة فإنه لا يعود طهورا. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، بالنسبة للشخص الداخل إلى المسجد هل يسلم بصوت يسمعه؟ نعم. بالنسبة للشخص الداخل إلى المسجد هل يسلم بصوت يسمع الكثير أم بقدر ما يسمع شخصا أو شخصين؟ يسمع من بجانبه، يسمع من بجانبه في الصف، لا يرفع صوته يشوش على الآخرين. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يقاس على النهي عن الخطبة على خطبة أخيه أن يتقدم شخص لأحد الأعمال الشرعية كالإمامة مثلا ويقبل به عامة الجماعة ويستمر معهم ثم أتقدم أنا وأعرض عليهم أو لعدد منهم أن أتولى الإمامة بدلا عنه، فهل لي ذلك؟ لا يجوز هذا، لا يجوز. انتظر بأخيك إذا تقدم للإمامة أو الألام فلا يجوز لك أن تعترض عليه وتقول أنا أحق منها وأنا. اصبر لما تشوف، إن كان التزم ولزم بالعمل الحمد لله، وإن تخلى عن هذا أو المسؤولون لم يروا صلاحيته فتقدم حين ذاك. حق المسلم على المسلم إنك ما تضره. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم، لا تخطب على خطبته ولا تدع على بيعه ولا تسم على سومه. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، امرأة لها طفلة تحبو، وأثناء انشغالها في شؤون المنزل سقطت هذه الطفلة في سطل ماء فغرقت وماتت، فهل على الأم كفارة؟ هذا يحتاج إلى التحقق من الواقع، ما نقدر نقول ما عليها أو عليها، لازم نتحقق من الواقع. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، شخص أوصاه والده بأن يذبح شاة صدقة في مكان ما عينه الوالد فلم يذبحها في المكان نفسه بل ذبحها في مكان آخر غير الذي أوصى به الوالد، فما الحكم في ذلك؟ كان الوالد يقصد أهل ذاك المحل لأنهم محتاجون، أو لأن إذا كان يقصد ذاك المحل أهل ذاك المحل فلا يذبحها في غيره، أما إذا كان ما يقصد أهل المحل فالمحلات كلها سواء. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، من رأى حيوانا مشرفا على الموت فهل يجوز له أن يجهز عليه وأن يريحه مما هو؟ ما يجوز ذبح الحيوان لإراحته، لا يجوز، يترك حتى يموت أو يتشافى، إلا إذا أردت أن تأكله أو يأكله غيرك. ذبح الحيوان للأكل لا بأس، أما ذبحه فقط للإراحة فهذا لا يجوز، لأنه إهدار دم، إهدار مال، لأن هذا إهدار مال، ما يدريك لعلها تشفى تبرأ